وربنا تبارك وتعالى أنزل في كل كتبه أن رحمته تغلب غضبه وأنه هو الغفور الرحيم وأن العبد مهما فعل الذنب فذنبه شيء ورحمته وسعت كل شيء. فأي عالم له اطلاع على ما أنزل الله عز وجل من الكتب يعلم هذه الحقيقة الثابتة التي لم يختصنا الله تبارك وتعالى بها كأمة الإسلام، إنما اختص كل الأمم السابقة لأنها كانت أمة إسلام أيضا. نعم. يعني المسألة مرتبطة بالله عز وجل، بذات الله تبارك وتعالى، أن هذه الرحمة ليست قاصرة على أمم من الأمم، وإنما هي منحة ربانية من لكل الله أمم. تبارك وتعالى. نعم. فهذا العالم بما قرأ من الكتب وعلم عن الله تبارك وتعالى أنه لا يتعظمه ذنب، وأن العبد إذا أذنب مهما أذنب ورجع إليه قبل منه. وعندنا آيات كثيرة من أشهرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، فمعنى أسرفوا على أنفسهم في الذنوب يعني ما تركوا ذنبا إلا فعلوا. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة جميع دي من صيغ العموم، أي أن الله تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب كان كبيرا أو كان صغيرا، إذ لا معقب لحكمه وهو يفعل ما يريد.